من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في صباح رمضاني مشرق وجميل. معكم اليوم منى فلي. حيانا هلالا ربنا التحية، سهانا جمالك بالطلعة البهية، ولودع صيامك في فرحة سلامك، ولودع صيامك. والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام. نستمع في لقاء اليوم إلى العشرة بالمعروف، مائدة رمضان، دائما معكم في الصحي والمفيد. ونبدأ مع أول فقرة في هذه الحلقة، ومبادرة الخير. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان. النهاردة في فقرة مبادرة خير حابين نقدم مبادرة جديدة من نوعها، وكلنا لازم نفكر فيها بالأخص في الوقت اللي احنا فيه ده. أكيد كلنا جهزنا لبس العيد لولادنا، وأكيد ولادنا طلبوا مننا لبس العيد وحاولنا ان احنا نوفره ليهم. طيب في ظل الأزمة الرهينة اللي احنا فيها، عارفين ان في ناس متضررة جدا، وفي ناس ما قدروش يوفروا لأولادهم لبس العيد زينا. طيب بما اننا شعب الخير ممكن نفكر نساعدهم ازاي. النهاردة حابين نقول بقى كذا نقطة ممكن نساعد بيها أولادنا الصغيرين اللي نفسهم في لبس العيد زي ما أولادنا ما كان نفسهم فيه، وإحنا قدرنا وربنا من علينا وقدرنا إن إحنا نوفره ليهم. ممكن ببساطة لو أنا شخص مقتدر وقادر إن أنا أجيب، أنزل أجيب طقم واحد لابني. لأ طب وأنا أجيب لي طقم واحد، أنزل أجيب طقمين، واحد لابني واحد لابن جاري المتضرر أو الطفل اللي أنا شايفه محتاج. وعلشان أقدمه بطريقة كويسة أخلي ابني هو اللي يقدمه، ويقول له أنا حبيت نعيد العيد ده مع بعض وإحنا لابسين نفس الطقم مع بعض. ممكن برضو لو أنا عندي لبس صغير على أولادي وحالته كويسة، أو حتى مش صغير ممكن يكون لبس مثلا كويس، أو أنا ابني عنده لبس كتير وفي لبس عنده متوفر، ممكن أغسله كويس وأكويه وأحطه في علبة هدايا بطريقة كويسة، وبرضو أخلي ابني هو اللي يقدمه لزميله ويقول له أنا حابب تشاركني لبسي لإني شايف إن شكله عليك هيبقى أحلى كمان من هو عليا. لازم نفكر كويس قوي إن إحنا وإحنا بنقدم للطفل إن إحنا نقدم له الحاجة بطريقة ما تأزمش أو ما تضيقش كرامته أو ما تهنوش. لازم نحسسه إن هو مننا، فنحافظ على كرامته ونحافظ على إن إحنا إزاي نقدم الحاجة بطريقة كويسة. لازم نفكر كويس قوي في الموضوع دوت مع بعض، وناخد بالنا كويس قوي إن إحنا فعلا في الفترة ديت أطفالنا الصغيرين محتاجين اهتمام. أكتر فئة فعلا تعبانين، وأكتر فئة فعلا متضررين، مش عارفين يخرجوا، مش عارفين يتنفسوا. لازم على الأقل ندور عليهم ولو بحاجات بسيطة باللي نقدر عليه. اللي مش قادر خالص ممكن بحاجة بسيطة قوي، ممكن لو بنوتة أجيب لها توكة، ممكن لو ولد أفرحه بلعبة صغيرة كده. أنا تقريبا عرضت فكرتي كلها، يا رب تنال إعجابكم، يا رب نحاول إن احنا نطبقها على مستوى بلدنا كلها، ويا رب دايما بخير، ويا رب نبقى قريب بأفضل حال يا رب. وكل سنة كلنا طيبين، وكل سنة ومصر كلها بخير. سعاد مصطفى، مبادرة خير. وهذه أحداث جديدة لعبة مرزوق التي يكتبها فتحي عبدالله وتخرجها نسرين لطفي. بجد يا نسمة؟ بجد هتعملي كحك وتبعتيه يستوي في الفرن؟ ايوه بجد يا وفاء. وصاجات بقى كحك وغريبه وبسكوت. أنا فعلا ناوي أعمل ده كله. المفروض صينية ولا صينيتين، واحدة كحك تانية بسكوت، وفرن البوتاجاز. بصراحة سلمى خلتني أحكي لها على ذكريات أيام العيد زمان. قبل عيد الفطر بأيام قليلة كل عيلة كانت بتتجمع ويسهروا لغاية السحور، يشتغلوا بقى في الكحك، اللي تعجن واللي تقطع العجين كحكاية كحكاية، واللي تنقش واللي ترص في السجات. آه على دي أيام وجمالها، دي بتبقى ليلة جميلة. والفران بقى يجي يشيل رصة السجات ويوديها الفرن، والعائلات تتباهى، اللي عملت 7 سجات واللي عملت 10، ويرجع الكحك من الفرن مستوي وتبدأ بقى خطوة جديدة. أيوة، رش السكر البودرة فوق الكحك. هتعملي ده كله يا نسمة؟ نسمة مش بترد. ايه ده يا ماما نسمة؟ صرفتي نظر ولا ايه؟ اقعدي بس يا رشا، اقعدي كده بالهداوة وفكري معي. حضرتك قلتيلي اننا نقعد الليلة دي ونعمل سجات كحك وغريبة وبسكوت. اصل وفاء وابو دنيا خلوني افكر بطريقة تانية. اللي هي ايه بقى الطريقة التانية؟ الصواني بدل السجات. صواني وفرن البوتاجاز بدل فرن السوق. ده العادي اللي بيحصل في الوقت الحاضر. انا بقى رجعت لورا 20-30 سنة. لا لا لا، ما تكبريش نفسك قوي كده يا ماما نسمة، في ايه؟ اصلها كانت ذكريات جميلة قوي يا رشا، عايزة اعيشكم في روايحها. طب احكيها لنا، احكيها لنا، بنحب نسمعها قوي. تعرفي يا رشا، قولي يا ست الكل، انا هاخدك معايا ونروح نقعد شوية مع وفاء وابو دنيا. ايوة، حضرتك تفتحي لهم بس باب الذكريات. بالظبط، وانتي بقى تركزي وتحفظي. اللي انت عامله لنا ده يا وفاء هي يعني حاجه حلوه كده عايزه اقدم منها النسمة، ما هي جايه لنا دلوقتي. ده انت مجهزه لها علبه كنافه ولا بسبوسه؟ مش هقول لك، هتعرف لما تيجي نسمة. بس كده يا نسمة؟ حاضر. نفتح صندوق الذكريات. ياه، الايام بتجري، الشهر كله عدى كانه يوم. الله الله، تعبير شاعري. كلام في وداع رمضان يا نسمة. في الأيام الثلاثة الأخيرة من رمضان المسحراتي كان يودع رمضان، وأغاني بقى في الإذاعة. أنا مسجلة حاجة منها على فكرة، يلا اسمعوا. لا أوحش الرحمن منك بيوتنا، لا الرحمن منك صلاتنا، لا أوحش الرحمن منك دعاءنا. الله الله الله الله، الحمد لله الناس مش ناسية الذكريات وبيوصفوها لأولادهم. بيعملوا زينة رمضان على الشبابيك والبلكونات، وفيهم اللي بيحطوا فانوس كبير في مدخل العمارة يحيي ذكريات فانوس رمضان. أيوة، ومائدة الإفطار وطبق الفول المدمس والزبادي في السحور. الصور دي كلها مش هتتغير. الحاجة اللي محضرها النسمة يا وفاء، أيوة أهي، حاجة حلوة بقى عايزاك تدوقيها أنت وهيثم وسلمى. مرسي يا وفاء، بس يا ترى ايه؟ انا سألتها قالت لي هي لا كنافة ولا بسبوسة. الله، امال ايه؟ حاجة كده من تراثنا والذكريات، سد الحنك. العشرة بالمعروف. ونلتقي ودكتورة خلود زين العابدين، الكاتبة ومستشارة العلاقات الأسرية ورئيسة النقابة العامة لمدربي التنمية البشرية فرع الفيوم. أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا بكم، أهلا بكل المستمعين. الحقيقة أنا عايزة أتكلم النهاردة في العشرة بالمعروف عن مشكلة بتقابل سيدات كتير جدا. بتقول ان انا يعني بنبقى قاعدة انا وزوجي مثلا في البيت، ولا هو بيتكلم ولا انا بتكلم، حتى لما بحب أفتح أي موضوع بلاقيه مثلا إما بيهز راسه إما كلمتين، وبيبقى يعني بيحصل نوع من ما يطلق عليه بالخرس الزوجي، مش عايز يتكلم. الخرس الزوجي دي ظاهرة مش 6 أو 2 أو 10 أو 100، دي ممكن ظاهرة دلوقتي بقت منتشرة عموما في الزواج، بقت كبيرة، بقت ظاهرة بيشتكي منها. حتى في رجال بتيجي تشتكي من خرس الزوجة. يعني هو الأكتر الزوج. بس دلوقتي في الزوج جديد لأن الزوجة ما بتتكلمش. دي معروفة أن الستات بتتكلم يعني. أصل هو في كلام عن كلام يفرق، في كلام في طلبات البيت، هو في حاجة عايزة في حاجة معينة، فعشان كده بيسكت. احنا عايزين نعرف الأول الخلاص الزوجي. الخلاص الزوجي نتيجة أن خلاص أصبح الحياة بينهم مشتركة، شايفين اللي بيحصل، فما فيش بينهم كلام. عدم دخول في الهوايات، يعني ممكن يكون الراجل عنده هواية حابب أن الست لو اتكلمت معاه في الحاجة اللي بتهمه هتشده، هو لو العكس لو اتكلم في حاجه تشدها تهمها هيشدها، فهيتكلموا الاثنين مع بعض. لكن هي بتتكلم في حاجه مش هماه اولا، ثانيا ان هي بتتكلم في وقت غير مناسب تماما. احنا عندنا الراجل عنده العقل بتاعه عباره عن صناديق، صندوق جنبه بعضيها. لما بيروح الشغل بتاعه بيفتح صندوق الشغل، عشان كده ساعات الستات بتقول انا بقعد ارن على زوجي في الموبايل ما بيردش لان هو خلاص هي فصل. الصندوق ده مش موجود، انت صندوق حاجه تانية لما يروح البيت يفتحه. لكن هو جاي من شغل وتعبان كتير بيدخل في صندوق تاني خالص اسمه صندوق الناسنج او اللاشيء، بيقعد يتفرج على التلفزيون عشان يريح دماغه. مهما تفريغ هي مهما اتكلمت هو مش بيرد عليها، يعني ما بيردش عليها ابدا لانه خلاص دخل في صندوق تاني خالص، يعني صندوق الناسنج. فطبعا اختيار الوقت الغير مناسب. طب صندوق يعني الحب اللي بينهم بقى ما بيتفتحش مثلا، او ليه فتره زمنيه او ليه عمر افتراضي مثلا؟ الرجل يختلف كثير عن المراه. يعني الست بتحب ان هي يتكلم يقول كلام حب، لكن الراجل ساعات بيعبر عن حب بالافعال. يعني ممكن قوي قوي ان هي مثلا يقول لها مثلا النهارده مثلا ما تعملناش، لو هو راجل بيعرف يعبر يقول لها مثلا النهارده ما تعمليش غدا وانا هجيب لك عشان تعبتي، ده معناها ان هو بيحبها وشايفها قدامه تعبانه. دي ترجمه، عايز ترجمه ترجمة ليها. لكن هي مش بتفهم كده، هي عايزة ان هو يقول لها انا بحبك ويجيب لها ورد والكلام ده كله. على فكرة احنا بنقول للرجال لازم يعمل كده حتى لو كل فترات طويلة، لكن هو لازم يشبع حاجاتها النفسية، لان المرأة ليها حاجات نفسية يجب ان تشبع، من ضمنها الحب، الاهتمام، الاحترام، لازم يحترمها. لازم لما تتناقش معاه في موضوع يحاول بقدر الامكان، لو هو تعبان يحاول بقدر الامكان يا اما يقول لها ممكن نأجل النقاش في وقت تاني ويقعد يتكلم في وقت تاني، ما يحاولش ابدا ان هي بتكلمه في موضوع مديه ظهره. هو ساعات بيعملوا كده. أيوة. ان انت بتكلميه في موضوع وهو مديك ظهره، او ماسك الجورنال او ماسك الموبايل. كل الحاجات دي موجوده. وعلى فكره عايز اقول لك الخرس الزوجي زاد مع ازدياد المحمول والموبايلات. أيوة. والبتاع ده. لانه خلاص هو شايف ان هو كل اللي عايز يشوفه في الموبايل، فخلاص ارتباطه بالموبايل اعلى من ارتباطه. فالمراه في اللحظه دي بيبقى عليها دور اكبر من اي وقت مضى، ان هي بتحاول بقدر الامكان ان هي بتشد انتباه الراجل باي طريقه، لان الحياه الزوجيه هي حياه شراكه. فانت كل مره لازم تعملي الحاجه اللي بتخلي دايما انت وزوجك في حاله قريبه من بعض. لكن لو تشتكي هذه السيده تحاول زي ما حضرتك قلتي، يعني انا اعتقد ان كلمه صباح الخير الصبح تبتدي بيها بوجه بشوش بابتسامه تبتدي هي بيها. ما يجرش حاجة، مش هتنقص حاجة. يعني مرة في مرة هتجبريه ان هو يبقى زيك برضو كده. هي المشكلة انا قلت لحضرتك ان احنا بنعمل موضوع كرامة. انا بقالي شهر بقول لك صباح الخير وانت بتعاملني وحش، اذا انا خلاص مش هقول لك تاني، خلاص هي انتهت. انا بقالي كام شهر او بقالي كذا ببعت لك رسائل وانت مش بترد عليها. لا ده مش صح طبعا، ده مش صح طبعا. انا بحاول حتى لو انا اتضايقت، انا متضايقه دلوقتي، انا مش معقول ابدا لو حتى حد بيشتغل في مكان وجاي كل شويه يقول صباح الخير سلام عليكم محدش بيرد عليه، هيزهق او هي. لكن هو بيقولها لمين؟ هو بيعملها لمين وبيعملها ليه؟ اذا المسؤوليه مشتركه. لا نقول الرجل هو السبب ولا المراه هي السبب، مسؤوليتهم في وجود الخرس الزوجي ده انتوا السبب فيه. وانتوا اللي هتحلوه. صح، انت عليك مسؤوليه وهي عليها مسؤوليه، وهي عليها مسؤوليه، الاثنين مسؤولين عن الاسره. لو احنا فهمنا من اول يوم في الزواج ان الاسره مسؤوليه على الطرفين هينجح هذا الزواج. رمضان فرحة للصغار والكبار، يجدد حياتنا صوم وعبادة بيها تكتر حسناتنا، هنفطر ونتجمع مع أسرتنا، ما هي أحلى لمة، هي لمتنا. أنا وأولادي في رمضان، أنا وأولادي في رمضان مع هبة يوسف. عزيزتي المستمعة أهلا بك وكل عام وأنت بخير. مع اقتراب عيد الفطر المبارك ورد إلينا هذا السؤال من إحدى المستمعات: كيف أغرس في أبنائي حب الخير والعطف على الفقراء من خلال توضيح مفهوم الزكاة. وللرد على هذا السؤال معنا اليوم الأستاذ الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس. يعني أنا عايز أقول الزكاة، أنتوا عارفين يعني لغة معناها التطهير أو التنظيف، وده معناه أنه الأصل في الأمور أنه فلوسنا برضو فيها شيء مش طاهر، يعني قد يرد. يعني سبحان الله في الزمن الرسول عليه الصلاة كان قال أنه هيجي زمن هيبقى غبار الربا ده بينال ويطال كل أموال الناس، فالحقيقة يجب أن تطهر. يعني عشان كده أنا اخترت لفظ بقى أقرب شوية لأمخاخ الأطفال وأنا بلعب معاهم، وهو لفظ التنظيف. يعني مثلا هنلعب مع بعض مثلا، لا بيبقى فيها حاجة زي الفلوس او ممتلكات، يعني فلوس حقيقية او مثلا بنك الحظ اللي هو بتبقى حتة كده كرتون معها اوراق بترمز للفلوس، او مثلا ترمز لها انت بحاجة مثلا زي بلية، زي لو حد فقير عنده طوب يا ربي بيجمع الطوب ده، فده بيمثل الممتلكات. فأسا هقول له ايه؟ نظف فلوسك، نظفي فلوسك يا ميار مثلا. نظفي فلوسك يا ميار يعني معناها انك ايه، طلعي منها اتنين مثلا اديهم لحد من اللي بيلعبوا معانا، او حد مثلا هنعتبره فقير، او نحطها في خانة معينة زي مثلا كرتونة بتاعت بنك الحظ. نظفي عن هدومك يا سارة، يعني مثلا تطلع منها بلوزة او تطلع شوز او حاجة من الحاجات اللي موجودة عشان نديها للفقير، واحنا بنقولها بهزار. نظفي عن لعبك، نظفي عن سيارتك، ممكن سيارتك انا ما عنديش سيارة بس احنا بنضحك بنهزر، لكن الفكرة هيبدأ المعنى يوصل. نظفي ممتلكاتك، يعني طلعي منها حاجة علشان نتبرع بها وتحفظ لنا الباقي اللي موجود. نظفي عن موهبتك، يعني ان يكون عندك موهبة معينة، طب اعرضي للفقراء دول شوية حاجات مثلا من الالعاب الرياضية ولا الباليه اللي بتعمليه ولا بتاع ده مثلا الحاجات الفنية، الطين الصلصال اللي بتعمليه، او الرسومات ترسمي لهم رسمة واديها لهم هدية وهكذا. وهنا هنقدر نوصل لهم كمان فكرة خط الفقر، يعني فوق خط الفقر يعني برضو هنربز والله اللي معاه مثلا بنلعب في اللعبة في 100 دولار مثلا، اللي عنده اقل من 100 دولار يبقى انت مثلا فقير، اللي 100 200 يبقى انت متوسط، اللي فوق 200 دولار يبقى انت فوق خط الفقر. يا ربي بنلعب بطوب، اقول 5 طوبات يبقى انت معدي فوق خط الفقر، اقل من كده مش عارف ايه. الفكرة ان المعنى يوصل، المعنى المعرفي يوصل. وبعدين نبدا الطفل كده، الطفل ما يقدرش يحس بالاحاسيس غير لما يفهم الاول، فالجزء المعرفي الاول هيوصل عن طريق اللعب. 100 دولار لعب الطوبة، 5 عربيات مجمعهم من الماتش بوكس الصغيرين دول، 6 مكعبات، ايا كان كل ما كثرت ممتلكات هيبقى ده انت غني، ده انت متوسط، انت فقير. هنا وصلت المعلومة او الناحية المعرفية. بعدين نخش على ناحية المهارة بقى، اللي هو التصنيف الحاجات وتقسمها، وخد ده وطب سيب لي ده، طب مش عارف ايه. وممكن بقى شعر فكرة نعلو بالمعنى، نوصل لدرجة ان احنا نتكلم عن احب لاخيك ما تحب لنفسك، او انك تفضل تديها الحاجة الاحلى يبقى انت كريم اكتر، يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني بيدوا حاجة احسن من اللي ايه، من اللي هي عندهم او هما محتاجين وبيدوها برضو. فالمهارة بدأت تتقن، وبدأت تعرف اقسم، وبدأت تعرف اوزع، دخلنا في حاجة تانية اعلى من المعلومة وهي المهارة. بعد شويه نخش في الوجدان، بس لا اوتوماتيك بقى العيل بدا. بص كل لعب التخيل ده او الايماجينيتيف بلاي ده بيخلي الطفل يوم ورا يوم بيستدخل المعنى جواه الى ان يحسه. ده على فكره من احد مناهج العلاج المعرفي السلوكي او السي بي تي او الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، انك انت المعلومات قاعده بتتشرب في الطفل ثم يبدا يكون تجاهها وجدان معين وشعور معين، وفعلا يبدا يحب انه يدي للفقير، ويبدا يحب انه يكره يكون بخيل، او يكره يكون عنده اثر ايثار لنفسه. فاذا الفلوس ما هي إلا حاجة سيمبوليك رمزية فيك بترمز بس إلى إنه دي ممتلكات أو دي حاجة بتخصك، عشان ما أقدرش أجيب ممتلكات كبيرة وأقعد ألعب عليها. فبنتكلم في كده، والله لو عندنا عرايس، لو عندنا أي لعبة بنمتلكه ونقسمه، نقول نظف عن ده، أدي ده، قسم ده، يبقى أنت وصلت المعنى، يبقى أنت في رمضان عملت حاجة حلوة. وبعد شوية تخش على فكرة الهدوم كمان، علشان داخلين على العيد، إذا كنا بقى والتبرعات اللي بتبقى للجمعيات اللي إحنا عارفينها، والله تحبي بقول لك تنظفي هدومك، تنظفي عن هدومك ايه، او تنظفي بقولك عن لعبك او عن ممتلكاتك. اعتقد كده المعنى، لان احنا قلنا الملاعبة هي اللي بتوصل المعنى للاطفال في السن الصغير، مش الكلام الدايركت او الكلام المباشر. اتمنى اكون يا رب وصلت معلومة لحضراتكم في نهاية رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، صوما مقبولا ان شاء الله، ودعاء مقبولا يا رب العالمين. هلا سالم، وصحي ومفيد. أستاذة الدكتورة نهاية توفيق أستاذ أمراض الدم والمناعة بكلية طب قصر العيني. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. دكتورة نهاد، مرضى أمراض الدم والمناعة يعني كيف يقوا نفسهم الآن من الإصابة بفيروس كورونا؟ بالنسبة لمرضى الدم ونقص المناعة، الحقيقة لازم يهتموا بنفسهم بطريقة مختلفة تماما لكي لا يصابوا بالكورونا. الحقيقة المرضى دول بيبقى عندهم نقص مناعة أو بياخدوا أدوية اسمها مثبطات المناعة أو بعض أمراض السرطانات الدم بياخدوا علاج كيماوي، وكل الأدوية دي الحقيقة بتقلل من المناعة بتاعتهم، وبالتالي لابد من مراجعة الطبيب بتاعهم، لأن في نصائح معينة أنا هقول نصائح عامة دلوقتي، ولكن لكل مريض ممكن يبقى لي النصائح المختلفة بتاعته، وكل مريض بيبقى دي مرضى مزمنين، وبيبقى الطبيب المعالج بتاعهم فاهم طبيعة كل مريض والمفروض يعمل إيه، لأن برضو في مراحل مختلفة، يعني بيبقى على حسب درجة نقص المناعة، بيبقى في مرضى عندهم نقص مناعة شديد، وفي نقص مناعة متوسط، وفي نقص مناعة خفيف، فبالتالي الطبيب بتاعهم حافظ الحالة وعارف كل حالة ممكن تعمل ايه. ولكن النصائح العامة بتاعتهم، اولا المرضى دول ما يوقفوش الأدوية بتاعتهم فجأة خوفا من انها تكون بتنقص المناعة بتاعتهم، فلا بد من مراجعة الطبيب اولا، لان توقيف العلاج فجأة ده ممكن ينشط المرض الأساسي، وليكن مرضى يعني مرضى الذئبة الحمراء أو الروماتويد أو أمراض الدم عموما، لو وقف العلاج فجأة هيحصل مشكلتين. أول مشكلة إن المرض نفسه يحصل له فلير، يعني ينشط، وساعتها هيبقى فيه مشكلة جامدة، إن هيرجع المريض على أدوية بكميات أكبر وجرعات أكتر تأثر على الجهاز المناعي أكتر، وفي نفس الوقت نشاط المرض بيؤدي إلى نقص مناعة أكتر، وبالتالي ما يوقفوش الأدوية بتاعتهم فجأة. دي أول حاجة. تاني حاجة، لازم يمارسوا الرياضة بصفة منتظمة لو هم يقدروا، والاهتمام بالأكل الصحي اللي فيه فيتامينات كتير، بالذات فيتامين سي زي ما قلنا، اللي هي فيها الفيتامين سي ده موجود في الموالح زي اليوسفي والبرتقال والليمون والجوافة والفاكهة عموما. يشربوا مية كتير جدا، يحاولوا يلعبوا رياضة بصفة منتظمة، ويراجع الطبيب بتاعه. أنا كطبيب ممكن لما ألاقي المرض كنترولد ومتحكم فيه ممكن أقلل شوية أدوية المناعة لبعض المرضى، وتاني بأكد لبعض المرضى، فمحدش يغير في أي أدوية إلا لما يراجع الطبيب بتاعه عشان ما يحصلش مشكلة أكبر. ونمرة اتنين، طبعا ما يخلطوش اي مرضى اذا كان بقى بدور انفلونزا عادية، لان حضرتك عارفة طبعا الكورونا تتشابه الاعراض بتاعتها مع ادوار البرد العادية او الانفلونزا العادية، وبالتالي يحافظوا على نفسهم ويبعدوا وميبقاش فيه مخلطة، حتى لو هم في البيت وحد من الموجود معهم في البيت، ابنهم اختهم مراته او جوزها، يعني بغض النظر لازم يبقى لو في شخص تعب في البيت فبنبعد عنه وما يبقاش فيه مخلطة، وعلى الأقل لازم يبقى فيه مسافة بيننا وبين الإنسان المريض ده ما بين متر لمتر ونص، ويبقى العيان يلبس ماسك أو يلبس كمامة، وده بنقول عليه اللي هو الحظر المنزلي، إن هو أو العزل المنزلي، إن هو يبقى في البيت في أوضة لوحده اللي هو المريض، وما لا يختلط مع الآخرين، ويبقى الأدوات الشخصية بتاعته إذا كانت الفوطة بتاعته أو يستخدم حمام لوحده لو في إمكانية، أو يتنظف الحمام كويس أو بعد استخدامه، بحيث إن نقلل فرصة العدوى. والآن مع الشيف أمان العمري وكعك العيد. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. رمضان كريم والعيد خلاص على الأبواب ولسه مستمرين في حلوى العيد، وإن شاء الله هنعمل النهاردة بسكوت النشادر أو بسكوت المكنة أو المفرمة. هنقول المقادير: كيلو دقيق، نص كيلو زبدة أو سمنة، ربع كيلو سكر بودرة، معلقة كبيرة نشادر، معلقة صغيرة بيكنج بودر، معلقة كبيرة نشا فانيليا، 6 بيض صغير أو لو كان البيض كبير يبقى 5 بيض، ذرة ملح، 3/4 كوب لبن دافي. هقول المقادير مرة تانية: كيلو دقيق، نص كيلو زبدة أو سمنة، ربع كيلو سكر بودر، معلقة كبيرة نشا، معلقة صغيرة بيكنج بودر، معلقة كبيرة نشادر، فانيليا، 6 بيض صغير لو كان البيض صغير، لو كان البيض كبير يبقى 5 بيض، ذرة ملح، 3/4 كوب لبن أو كوب لبن دافي حسب العجينة ما تاخد معي. هنقول الطريقة: هنضرب السكر مع السمنة كويس جدا لحد ما تديني قوام كريمي هش. بعد كده هنضيف البيض بيضة مع الفانيليا ونضرب كويس قوي. بعد كده هنكون في بولة على جنب مجهزين المواد الجافة اللي هي الدقيق مع باقي المواد الجافة، هننزل بيهم على السكر والسمنة بالتدريج وهنقلب بدون عجن، يعني ما نعجنش، هنقلب كده تقليب بس. احنا زي ما قلنا الحلويات كلها وخصوصا البسكوتات ما بتتعجنش، بتتقلب عشان تديني عجينة هشة وما تبقاش جامدة، ولما تستوى تبقى بتدوب في البق، ما تبقاش جامدة أو قاسية. بعد كده هنضيف اللبن شوية بشوية وهنقلب ونلم العجينة بدون عجن زي ما قلت عشان نحصل على بسكوتة مقرمشة وهشة. بعد كده هنسيب العجينة ترتاح شوية وهنحطها بعد كده في المكنة، يعني قطعة قطعة في المكنة، ونشكلها بالشكل المطلوب أو على حسب رغبتي، وأقطعها بالطول اللي أنا عايزاه إذا كانت أصابع كبيرة أو أصابع صغيرة، ونرصها في ساج الفرن وهنخبزها على نار متوسطة. وبالهنا والشفاء. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.